شيلة من كلمات الشاعر أحمد القاصدي اليافعي، أداء الشاعر أبو حنظلة السوداني. من اليمن أصل العرب، أهل الحزب وأهل النسب، جينا من أبينا الطلب، نفزع ونحن المنجزين. الفاتحين سوارها، اللاعبين دوارها، أجنادها وانصارها، الصار من اللينين، الصار من اللينين. اللواء الأخضر. أنا اليمن أصل العراب، أهل الحزب وأهل النسب، جينا ملبينا الطلب، نمزح ونحن المنجزين. الفاتحين سوارها، اللاعبين ادوارها، اجنادها وانصارها، الصار من اللواء الاخضر. بالله يا ابو حنظله، شل الحروف المرسله، صوتك نغم عزفك ولا يطلب اذن السامعين. احفاد حم يا رب سبا، احفاد حم يا رب سبا، ورجتك احضان الهبا، وفهم صدق النبا، نسل الكرامة الأكرم. اسمع اسمع، أهل اليمن مجد وفا، قلوبهم حب وصفا، فيهم حديث المصطفى، يدحض كلام المرجفين. أهل المبادئ والقيام، المحتلين القمم، على وماهم عزم وهمام، سبي لهم حق ويقين. أهل الشجاعة قلتها، يجونها أصبن عن المتشتقين. أحفاد حم يا رب سبا، أحفاد حم يا رب سبا، والجدق أحضان الهبا، بس يوفهم صدق النبا، نسل الكرامة الأكرمين. هيا الشرف والقبيلة، نعيش من يتجاهله، حيا راعي الأوله، ما يجهله اللواء الأخضر. من الرجال المخلصين. أحفاد حم يا رب سبا، أحفاد حم يا رب سبا، والجدق أحطان الهبا، بس يوفهم صدق النبا، نسل الكرامة الأكرمين. والكلام فيهم قصار، والوقف على الثقب، فعندهم للخلف دار، كرار لحن الحنين. كل القبل متخاوية، من حوف لما ماوية، التواضع نلتقي، وفي التواضع نلتقي. الدعي يا أهل اليمن من يدعي النجاح.